توقفنا بالأمس عند العلامة التاسعة من العلامات الكبرى من علامات الساعة، وسيقرأ الأخ الآن. توقفنا عند نهاية الثامنة، ويبدأ الأخ الآن ويقرأ لنا من التاسعة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه قراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء. يقول المؤلفون: العلامة التاسعة خروج الدابة، وهي مخلوق عظيم، قيل إن طولها 60 ذراعا ذات قوائم وبرم، وقيل هي مختلفة الخلق تشبه عدة من الحيوانات. ووبر يعني نوع من ووبر، وقيل هي وبر. ووبر، وقيل هي مختلفة، وقيل هي مختلفة الخلق تشبه عدة من الحيوانات. وقد دل الكتاب والسنة على خروجها قبل قيام الساعة. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وروى مسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خرافيمهم، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطمين. وقد صح سند الحديث الهيثمي وغيره من المحدثين. العلامة العاشرة خروج نار. هذه العلامة التاسعة، وهو خروج الدابة. هي هذه العلامة خروج الدابة، وهو كما قال المؤلفون مخلوق عظيم، وذكر من صفاتها أن طولها مما قيل فيها 60 ذراعا، وهي دابة حقيقية لها قوائم ولها وبر. وبر نوع من الشعر الذي يعلو الجسد. وذي وقيل من صفاتها أنها مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات. فإذا صح الخبر بهذا فذاك، وإلا فنحن نؤمن بخروجها، وهي كما قلنا بالأمس من الأمور المغيبة التي صح الخبر بها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن هذه الآية التي قرأها الأخ: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ومن فوائد هذه خروج هذه الدابة هي تثبيت المؤمنين على إيمانهم، وهي تسم الكافر يعني ويظهر على وجهه، تكتب على بكتابة واضحة أنه كافر، حتى يعني يستغرب الأمر في البداية، ثم بعد ذلك يعتاد. ولذلك قال في الحديث: يغمرون، أي يذهبون في وسط الناس ولا يعني يكون لهم ذاك الانتباه كما في البداية. يعني شأنه كل أمر جديد يكون له في البداية غرابة، ثم بعد ذلك يعني يعتاد عليه. حتى أن أحدهم يشتري البعير من هذا المخطوم، هذا الموسوم، فيقال له ممن اشتريته؟ يقول اشتريته من أحد المخطمين، هذا المخطومين الموسومين يعني، التي وسمتهم الدابة، يعني بعد مرور الزمن، بعد مرور الزمن واختلاطهم بغيرهم، فيقال أنه يعني اشتراه من هؤلاء الذين وسمتهم الدابة. ثم من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، حديث صحيح رواه مسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذكر طلوع الشمس. وتقدم بالأمس قلنا لماذا لا ينفع الإيمان هنا؟ قلنا لأنه الإيمان أصبح اضطراريا لا اختياريا، فهو الآن يؤمن إيمان المشاهدة لا إيمان الغيب، والذي ينفع والذي هو من سمة المؤمنين ومدحهم الله بها بهذه السمة هي الإيمان بالغيب، لكنهم إذا وقعت هذه لا ينفع، لأنه الآن الأمر صار مشاهدا مضطر، والإنسان مضطر للإيمان به ولا مجال لإنكاره. وذكر طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة كما قلنا فتسم الناس على خراطينهم، أي على أنوفهم، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته؟ فيقول من أحد المخطمين أي الموسومين. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم من بالحديث، منهم الهيثمي وغيره. قال الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها دابة تخرج في آخر الزمان عند طلوع الشمس من مغربها، قريب من طلوع الشمس من مغربها، قبلها بقليل أو بعدها بقليل. ليس هناك نص يبين هل هذا بعد طلوع الشمس من مغربها أو قبل طلوع الشمس، لكنه قريب منها، لأنه في هذا الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يقول الشيخ: أو بعدها بقليل، والله أعلم. هذه نقطة أخرى، الله أعلم بمكثها في الأرض، أيضا لم يأتي خبر بكم تبقى في الأرض، ولكنها تخرج في آخر الزمان كبقية العلامات، يعني هو في آخر الزمان، لكن هل هناك سنة محددة؟ لا، لم يأتي هذا في علم البشر، لم يخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في سنته أنه يكون في وقت كذا ويعين الوقت الذي تخرج فيه. ثم قال رحمه الله: ولكنها تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس كما قال الله عز وجل، وأما تفاصيل أخبارها فليس في تفاصيل أخبارها أحاديث صحيحة فيما أعلم. انظروا فيما أعلم، هذا يجب أن يركز عليه طالب العلم ولا يتهور، يقول فيما يعلم بعلمه، والذي لا يعلم يقول هؤلاء الأئمة الكبار يقولون هذا حد علمي فيما أعلم من كتابي. هذا موجود في كتاب مجموعة فتاوى الشيخ التي جمعت من نور على الدرب. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وهذه الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان تكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث، لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، يعني حتى التي ذكرها تلك يعني أخبار ليست يعني من الأخبار المؤكدة، لكنها هي تخرج. أما يعني هذه الأوصاف فتحتاج إلى خبر صحيح. لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها، وهذا المهم، المهم الأثر، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها، لماذا الله سبحانه وتعالى أخرج هذه الدابة وفي هذا الوقت؟ لا بد أن يكون لحكمة، لا بد أن يكون لحكمة. فيقول: وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة، لأن العادة في الدواب والحيوانات لا تتكلم، خارقا للعادة، حين يقع القول على الناس وحين يمثرون بآيات الله فتكون هذه الدابة حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. إذن هذه من الأخبار الغيبية، ويسمونها أخبار الفتن في كتب العلم، صح الخبر بها، فعلى المؤمن أن يؤمن بها سواء أدرك يعني كيفيتها أو حكمتها أو الحكمة ظهر منها أنها تأييد للمؤمنين ودحض لشبه المخالفين لهم، وهي تأييد لهم على هل هناك أكثر تأييدا من أنها تكلم الناس وتكتب على جبين هذا الكافر بأنه كافر. ثم العلامة العاشرة. العلامة العاشرة: خروج نار عظيمة تخرج من عدن تحشر الناس إلى محشرهم، وهي آخر العلامة العظام، وقد دلت عليه هذه العلامة السنة كما جاء في حديث حذيفة بن أسيج المتقدم والذي أخرجه مسلم، وفيه: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية من حديث حذيفة: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. قعرة عدن ترحل الناس. فهذه الأمارات أعظم أشراط الساعة التي تقع قبل قيامها، فإذا انقضت قامت الساعة بإذن الله تعالى. وقد ورد أن هذه الأمارات متتابعة كتتابع الخرج في النظام، فإذا ظهرت إحداها تبعتها الأخرى. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرج الخرج في النظام، تتابع الخرج في النظام، يعني في السلك الذي ينتظمه. هذه آخر العلامات العشر، وهي آخر علامات الساعة خروجا وظهورا، وهي خروج نار عظيمة من عدن، وهي المدينة المعروفة في اليمن الآن، وتسمى عدن أبيم كما جاء في بعض الأحاديث، تخرج تحشر. وهذه النار عظيمة جدا، تحشر الناس وتطردهم إلى محشرهم، والمحشر المراد به هنا الشام. فهذه النار تخرج مع الناس، تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالوا. هذا من مواطن الامتحان للمؤمنين، يظهر فيه إيمان المؤمنين. الله سبحانه وتعالى جعل هذه النار فتنة، وهذه النار أخبر بخروجها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن العقلانيون يقولون: كيف تكون هذه النار تخرج مع الناس وتبيت معهم وتقيل معهم؟ وورد أنها تأكل الذين لا إذا جاء وقت الرحيل لا يرحلون، وأوصاف فيها كثيرة. كيف هذا مو معقول؟ ولماذا؟ وهل يحشر الناس كلهم في هذا المكان؟ وهل هذا المكان يعني يحتمل الناس هؤلاء كلهم؟ هذا قد صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يؤمن به ولا يرتاب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، ومن لوازم الإيمان به والإيمان بصدقه صلى الله عليه وسلم أن يؤمن المرء بهذه المغيبات التي صح بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النار وهذا الحشر غير الحشر الذي سيأتينا الذي بعد البعث، لأن هناك حشر في الدنيا، وهو هذه النار تخرج وتجمع بقايا الناس الذين على وجه الأرض إلى هذا المكان، وعليهم تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله الله الله. فهنا تأتي هذه الأرض، وفي بعض الأحاديث والروايات أنها أيضا تأتي للناس من المشرق إلى المغرب، ولا إشكال كما قال الحافظ ابن حجر في ذلك، لأنها تخرج أصل لأن أصل خروجها من عدن، ثم تنتشر وتجمع الناس، فتأتي من المشرق وتجمع الناس، يعني مشرق الشام الآن فيه أناس، تأتي النار من خلفهم وتحشرهم إلى الشام. هكذا الحافظ في الفتح يقول لا إشكال فيه، لأنها هي أصلها تخرج من هنا ثم تنتشر في الأرض، فيكون انتشارها مثلا من حشرها للناس وطردها للناس من جهة المشرق إلى جهة المغرب، ولا إشكال في ذلك، بل هو المتصور عقلا. فهذه من علامات الساعة، وهي من الإيمان بها من الإيمان بالمغيبات التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب النهاية: وهذه النار تسوق الموجودين في آخر الزمان، يعني لا يأتي واحد يشوش يقول الأرض هذه لا تكفي، ثم حتى لو قيل فإن الله سبحانه وتعالى يعني على كل شيء قدير، في آخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى أرض الشام، وهي بقعة المحشر والمنشر. ويقول الشيخ التويجري في إتحاف الجماعة: إن الحشر إلى الشام يكون قبل يوم القيامة كما قلنا، لأن هذا الحشر غير الحشر الذي يكون بعد البعث للحساب، هذا سيكون له مبحث خاص. تحشرهم النار، يعني هذه النار، من المشرق حتى تنتهي إلى أرض بصرى كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه: وأرض الشام لا تزال باقية على حالها إلى يوم القيامة، فأما تبديل الأرض فإنما يكون يوم القيامة، والناس إذ ذاك على الصراط كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، فلا يشكل هذا بهذا، والله تعالى أعلم. المبحث الثاني هنا علم القدر وعذابه. نعم، لو رفعت صوتك ولا قربت يقولون لا نسمع، فأنا قريب منك ولا أسمع، فكيف بهم هم؟ المبحث الثاني نعيم القدر وعذابه، وبحث هذا الموضوع يتم من خلال ثلاثة مطالب: المطلب الأول الإيمان بنعيم القدر وعذابه وأدلة ذلك. الإيمان بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقا له من أهل المعصية والفجور من أصول الإيمان التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. طيب، بس عذاب القبر وما يتعلق به أمر غيبي يجب الإيمان به من غير تعرض للكيفية، لأن الكيفيات مغيبة عن الإنسان، ما لم يثبت بها نص فالمؤمنون يؤمنون به بوجود البعث وحصوله من غير تعرض للكيفية، لأن أحوال البرزخ من الأمور المغيبة التي لا يطلع على كيفيتها إلا الله. أحوال البرزخ هو يعني ما يحصل حياة في القبور هذه البرزخ. والبرزخ عند العرب في لغة العرب هو الحاجز بين شيئين، فالحياة الدنيا والحياة الآخرة بينهما برزخ، أي حياة أخرى حاجزة بين الحياتين، حياة الدنيا ثم حياة البرزخ التي حياة الحياة الموجودة في القبر، عذاب القبر ونعيم القبر ونعيم العذاب القبر ونعيمه. فهذا حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، وسيأتينا التفصيل في ذلك، لأن الروح لها عدة تعلقات بالجسد، نذكر منها خمسة هي المشهورة. التعلق الأول تعلق الروح بالجسد، والإنسان جنين في بطن أمه، هذا لو تعلق خاص، ليس كتعلق بقية تعلقات الروح بالجسد. التعلق الثاني تعلق الروح بالجسد بعد الولادة في الحياة الدنيا، وهذا أكمل من الأول. ثم بعد ذلك هناك تعلق للروح بالجسد في البرزخ بعد الممات في القبور، وهذا التعلق من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. هناك تعلق قبل الموت وهو تعلق الروح بالجسد أثناء النوم، وهو الموتة الصغرى، هذا له تعلق، تعلق غير تعلق الروح بالجسد أثناء اليقظة، لكنها متعلقة به غير منفصلة عنه، غير منفصلة عنه. ثم التعلق الكامل هو تعلق الروح بالجسد بعد البعث يوم القيامة، وهو التعلق الكامل الغير قابل للانفصال ولا للفناء، وهو التام الدائم. فأصبحت خمسة تعلقات: التعلق الأول هو تعلق الروح بالجسد والإنسان جنين في بطن أمه، ثم للروح تعلق بالجسد بعد الولادة في الحياة الدنيا، وهذه المرحلة من مراحل حياة الإنسان. ثم وهو نائم تعلق الروح بالجسد أثناء النوم، يعني الإنسان يكون بجوار صديقه ولا ابنه ولا بجوار أبيه وأخيه، وهذا في عالم وهذا في العالم، قد يتنعم ويضحك وينشرح وكذا، وهذا لا يعلم به الذي بجواره المتيقظ، أو يعذب ويتألم ويرى أمورا ويرى أمورا كثيرة لا يدركها هذا اليقظ. ثم بعد ذلك تعلق الروح بالجسد في القبر في البرزخ، والتعلق الأكمل الأتم الباقي الذي لا ينقطع هو الذي يكون يوم القيامة بعد البعث، إما في الجنة جعلنا الله وإياكم منها، وإما في النار عاذنا الله وإياكم منها. وأحوال القبر أيضا له ثلاثة أحوال، الناس في القبور لهم ثلاثة أحوال. فعذاب القبر وهذا يحصل للكفار ولمن شاء الله من العصاة، الذين أراد الله أن يعذبهم من العصاة من شاء، لأن هذا دائما العصاة يكون أمرهم تحت المشيئة، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن الكفار الخلف هؤلاء مقطوع بعذابه. فإذا الحالة الأولى هي حالة عذاب القبر للكفار ولمن شاء الله ممن من العصاة. فتنة القبر وهذه تسبق فتنة القبر، وهذه وسيأتينا في يعني مبحث خاص وهو سؤال الملكين المنكر والنكير، وهذه فتنة القبر، وسيأتينا إن شاء الله بعد مباحث كيف أنه يأتي الميت إذا أدبر عنه أهله وإنه ليسمع قرع نعالهم فيقعدان، تعود الروح إليه فيقعدان، ثم يسأل تلك الأسئلة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحالة الثالثة من أحوال القبور هي نعيم القبر، ويكون لمن؟ للموحدين والمؤمنين في قبورهم، كما جاء به الخبر وسيأتي أنه إذا أجاب الإجابات الصحيحة أنه يفتح له باب إلى النار أولا، ثم يقال له هذا مكانك لو عصيت الله سبحانه وتعالى، ثم يغلق عنه ولله الحمد هذا الباب، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له أما وقد أطعت الله فهذا منزلك من الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها ويوسع له في مد بصره، وهذه لا يدركها العقلانيون، يقول نحن تركناه في حفرة صغيرة ومضايق باللبن، وكيف ولو فتحنا القبر مرة ثانية لوجدناه كما تركناه، كيف يوسع له مد بصره؟ هؤلاء نحن قلت في الجلسة الماضية أن إدراك الإنسان له حدود، بعضه لا يدرك هذه الأشياء. الآن لو جيت لأحد الأقدمين وقلت له يعني قبل 100 سنة أو أكثر من 100 سنة يعني 200 أو 300 سنة، وقلت له ستأتي سيطير الناس على مركب، هم يعرفون أن المركب ناقة تحمل 2 أو 3 على الكثير، لكن لو قلت لهم سيكون هناك مركب يطير بصوت الريح يطير في الفضاء يحمل أكثر من 300 شخص، هل يدركون هذا؟ لكن نحن الآن الأطفال الصغار يرونه أمرا عاديا. فالأمور المغيبة العلماء يقولون يعني أن الإنسان لو لم يرى هذه الزواحف الحية تزحف على بطنها وتمشي على بطنها ما صدق أن يعني الناس يحشرون وهم يزحفون في بعض المواقف، بعض الناس الكفار يسحبون على وجوههم أو أنهم يسحبون بهذه الطريقة، لكن عندما رأى هذه صدق. الناس يعني جاء أن نار الآخرة نار الدنيا جزء من كم؟ من 70 جزءا من نار جهنم. كيف هم يعرفون أن العرب أول والناس كلها تعرف من النار ما يوقد من الأخشاب وهذا، لكن الآن عندما نرى الجبال تسيح في البراكين تنصهر، فماذا يقولون؟ أصبح الأمر المشاهد أمر عادي. فنحن نقول هذه الأمور الغيبية يكفينا نحن المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها وهو الصادق صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وهذا هو سمة المؤمن الإيمان بالمغيبات، ولن نمل من تكرير هذه الكلمة، لن نمل في كل مناسبة سنذكر أن هذه سمة المؤمنين وصفتهم أنهم يؤمنون بالغيب، ولا يضرنا ولا نستحي من ذلك، ولا يضرنا هؤلاء الذين حكموا عقولهم في كل شيء، حتى أنهم يكذبون اليوم ما يفرضون تصديقه غدا إذا شاهدوا. لماذا؟ لأن بالأمس العقول ما أدركته، لكن عندما صار محسوسا صدقوا به. أنكر قوم من الضلال نعيم القبر وعذاب القبر، وشبهتهم أنها لم تثبت بالعقل. أنا لهذا ركزت في الأول، هم يقولون لم يثبت بالعقل، أهل كلنا نحن نرى وندفن واحد بجوار واحد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد يدفن اثنان في قبر واحد، واحد يكون منعما والآخر يكون معذبا، وهذه قدرة الله، هذه قدرة الله. الآن في في في عرض البحر، ويعرفها البحارة قديما، تجد ماء عذبا في وسط لجة البحر المالح كالعين كالنافورة، يأتون ويذهبون إليه ويشربون بها، وجعل بين البحرين حاجزا. هذا وأيضا هذا عذب والآخر ملح أجاج، وهم يذهبون ويشربون منها ويعرفون أماكنها في وسط البحر المالح. وهذه قدرة الله. لماذا لم يختلط به ويغمره؟ لأن العذب أقل من المالح بكثير، فلماذا لم يذهب فيه؟ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، جعل في هذا خاصية بحيث لا يؤثر فيه ولا يدخل فيه. فيقولون يعني أنها لم تثبت العقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد، وهذه كلمة أحاديث آحاد يعني أدخلوها في العقيدة وأدخلوها في حديث صحيح في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، يقول هذا خبر أحد لا أستدل به في العقيدة. لماذا؟ كل خبر أحد يجوز أن يكون صحيح ويجوز أن يكون غير صحيح، وتأتيك الأوهام. طيب، ولو سلمت لهم وأتيت للمتواتر، متواتر ولو كان في كتاب الله، لقالوا لا هذا صحيح، هذا قطعي المتواتر قطعي الثبوت، لكنه ظني الدلالة. انظر كيف لعب بهم الشيطان، يعني هم ما ترسهم، حتى الذي أحالوا إليه وقالوا بأن نحن لا نستدل إلا بقطعي الثبوت وهو المتواتر. إذا جئت للاستدلال بالمتواتر قالوا هذا صحيح، هو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، بدليل أنك أنت تفهم منه كذا وفلان المعتزلي يفهم منه كذا. فلم يستدلوا لا بمتواتر ولا بأحد إلا على ما وافق هواهم وعقولهم. فجاءوا هنا وركبوا هذه المطية الفاشلة الظالمة، فقالوا هذه أخبار آحاد لا نثبت بها أمرا غيبيا ولا عقيدة، فنحن غير ملزمين بدلالتها. إذن ماذا تعملون؟ قالوا نؤولها، قالوا في اليد القدرة، وفي الغضب إرادة الانتقام، والرحمة إرادة النعمة، وهكذا. فيأتون ويؤولون، فلذلك قالوا هذه يعني ظنية الدلالة وإن كانت قطعية الثبوت، فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها، ولذلك لا استدلوا بأحد ولا استدلوا بما نوهوا على الناس بأنهم يقبلونه من المتواتر. والإجابة عن هذه من عدة وجوه، منها أن هذه الأمور أولا عند المؤمنين ثبتت بالخبر الصادق عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بل وعن من القرآن الكريم، وواجب المسلم التصديق بها وإثباتها، وبهذا يتميز المؤمنون بالغيب المهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن للآخرة، إذا أردت أن تقيس الدنيا بالآخرة، أن للآخرة أحكاما تختص بها لا تقاس على أحوال الدنيا، ولذا نحن لا نشعر بما يكون للميت، وقدرة الله سبحانه وتعالى أعظم وأوسع، وقد اقتضت حكمته جل وعز أن لا يشاهد ذلك الناس، ولا يسمعوه، لأن طاقتهم لا تحتمله كما تقدم معنا، وخشية ألا يتدافنوا كما جاء في الحديث، وليتميز هذا المهم المؤمن عن غيره من غير المؤمنين، أن الإنسان يعني أمر آخر أن الإنسان لا يدرك كل شيء، فكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه ومن عنده لا يراه، من حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه، وكل شيء حولنا الآن كل شيء كما في القرآن الكريم يسبح بحمد الله ولكننا لا نفقه تسبيحه، لكن لا نفقه ولا نسمع تسبيحه، وهكذا أمور كثيرة منها ما تقدم بحال النائم مثلا، هو لا يحس من حوله لا يحس بما هو فيه من أحوال. إذن الإيمان بعذاب القبر وبنعيم القبر، وتأتينا تفصيل آخر في هل النعيم أو العذاب هذا يكون على الروح وحدها أو على الروح والجسد، ونتركه حتى لا يكون تكرار حيث يذكره المؤلف. ثم أدلة عذاب القبر ونعيمه. فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فدلت الآية على تثبيت الله تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم. أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذا وجه الدلالة من الآية، يعني هذا الحديث وهو حديث صحيح، يقول بعد أن ذكر وهو في صحيح البخاري قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، يعني جاءه الملكان، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك هذا أين يكون؟ في القبر، بعد أن يقبر وبعد أن يذهب وبعد يعني أهله يذهبون عنه حتى أنه يعني لا يذهبون بعيدا حتى أنه لا يسمع، وهذا يدل على أن المقبور يسمع لا أعيدت إليه روحا إذا أقعد. فقال في هذه الحال يسأل ويجيب، ومن يجيب المؤمن يجيب الإجابة الصحيحة هذه يقول، من الذي يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إذن هذه الآية هذا وجه الدلالة من كون هذه الآية دلت على ماذا؟ على فتنة القبر. أيوة، هذا الفتنة هي السؤال في الأول، يعني الاختبار، هذا ما دين ما ما من ربك وما دينك وما هذا الرجل يعني ومن نبيك. فهذه الأسئلة العظيمة الثلاثة الأصول. نعم. ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل على عذاب القوم. القوم هؤلاء قوم فرعون، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ثم بين هذا فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب ما الذي يدل على أن هذا ما هو يوم القيامة؟ قبل يوم القيامة في الدنيا ما عرضوا على النار غدوا وعشيا، صح؟ مشاهد هذا بقي وبقي أن يكون إما في القبر وإما في الآخرة. مما يبين لك أن هذا في القبر قوله: ويوم تقوم الساعة. إذن هذا في غير هذا الموقف الذي هو بعد قيام الساعة، ولم يبقى، لأن قلنا الدور ثلاثة: إما دار الدنيا وإما البرزخ وإما دار الآخرة. فالدار الدنيا ما عرضوا على النار غدوة وعشية، بقي الاحتمالان: الأول هو أن يكون هذا في الآخرة أو يكون في القبر. الدليل على أنه في القبر لا في الآخرة لا بعد البعث أنه قال: ويوم تقوم الساعة، يعني هذا قبل قيام الساعة، فلم يبقى إلا أن يكون هذا في القبر في القبر. فهذا دليل على، وهذا هو الذي قاله جمهور المفسرين. قال القرطبي: نعم، الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. يعني الجمهور المفسرين على أن هذا في القبر، ودليلهم: ويوم تقوم الساعة، يعني غاير بين الأمرين. نعم. وقال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، كما دل على عذاب القبر من القرآن أيضا قوله تعالى: فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقد استدل بهذا كثير من السلف على عذاب القبر. فعن مجاهد أنه قال في تفسير الآية: بالجوع وعذاب القبر، قال: ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. وعن قتادة قال: عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقد استدل بهذه الآية والتي قبلها على عذاب القبر الإمام البخاري في ترجمته للأحاديث في عذاب القبر، لأن الإمام البخاري فقهه في تراجم الأبواب، يعني تأخذ فقه الحديث وفقه البخاري من ترجمته في الأبواب، فهو ترجم عليه بما يدل على أن المقصود بقوله ثم يردون إلى عذاب عظيم أن هذا يوم القيامة، وأن ما قبل يعني سنعذبهم مرتين، يعني في الدنيا وفي القبر، هذه مرة في الدنيا ومرة وفي الدنيا، قد يكون بالجوع وقد يكون بالحروب وبالهلاك وبالأمراض وبغير ما يريد الله أن يعذبهم به، والمرة الثانية في القبر على ما تقدم، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم أعظم وأعظم وأشد وأبقى. نعم. وأما ما جاء في السنة من الأدلة على نعيم القبر وعذابه فكثير جدا، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا تدافنوا يعني يدفن بعضكم بعضا، يعني لو رأوا عذاب القبر فروا منه، وما دفن أحد أحدا. نعم، لولا أن تدافنوا ألا تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا لدعوة الله لدعوت الله، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. يعني لو سمعوا عذاب القبر ما ما ما ما اقتربوا من القبور، لكن من الحكمة أن أخفاها الله. وذكر العلماء أن بعض الناس سمع عذاب يعني أصوات المعذبين في القبور، ذكر هذا بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ويقال أن الحيوانات أيضا تسمع، حتى أن بعضهم قال إذا مرت ببعض القبور التي تعذب تفر، وحتى أن بعضهم ربما رأى شيئا من عذاب القبر. نعم، والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، وقد ذكرت ما يستدل به في إثبات عذاب القبر ونعيمه، والله أعلم. يعني هذه إشارة أو إلماح جزء بعض ما يثبت به عذاب القبر، وما دام ثبت بكتاب الله وسنة نبيه فنحن نؤمن به، وأنه حاصل وأنه سيكون، وأننا لا نرجع في ذلك إلى العقول بل إلى النصوص التي ثبتت من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لم تستسغه عقول العقلانيين، وإن لم تستسغه فنحن عندنا المستمسك الذي لا يضل من تمسك به، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المطلب الثاني. المطلب الثاني وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا. نعيم القبر وعذابه يكون للروح عذابه. نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعا، فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن، فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا، كما أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحيانا منفصلة عن البدن، فيكون النعيم أو العذاب بالروح منفردا عن البدن. وقد دلت على هذا النصوص، وعليه اتفق أهل السنة والجماعة خلافا لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن. فمن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري. طيب، لو وقفت هنا قبل الأدلة نشوف هذا الذي فيه أن عذاب القبر ونعيم القبر يقع على الروح والجسد معا، وهذا هو الأصل، أنه إذا أطلق الإنسان فإنما يطلق على الروح وعلى الجسد معا. ووردت أحاديث أن النعيم قد يكون للروح، فالأصل أن العذاب الذي يحصل في القبر أو النعيم يكون على الروح والجسد معا، وقد تنعم الروح وحدها كما في ورد في أرواح الشهداء أنها تكون في حواصل طير خضر تعلق من في أشجار أو من أشجار الجنة وهكذا. ويمكن أن نقول كما قلنا في الأول، التنعم والعذاب والتعذيب له ثلاثة أقسام. فالقسم الأول في الحياة الدنيا، وهذا يكون النعيم أو التنعم أو التعذيب يكون للجسد والروح تبع له، يكون للجسد هذا في الدنيا. الأصل فيه أنه يقع على الجسد والروح تبع له، وقد يعني يحصل للنفس ويتأذى بها الجسد كالهم الشديد والغيظ وغير ذلك ويتأذى به الجسد، لكن الأصل فيه أنه يقع على الجسد وعلى والروح تكون تبعا له. وأما في القبر يعني انظروا الآن الدنيا أكثرها يعني على المادية، فيكون التعذيب والتنعم كذا للجسد، والروح تبع تتنعم بما يتنعم به الجسد وتتأذى بما يتأذى به الجسد. أما في البرزخ فالنعيم والعذاب للروح والجسد تبع له، والجسد تبع له البدن، وأحيانا يكون على الروح وحدها كما دلت عليه النصوص وكما قلنا سابقا. الثالث، القسم الثالث وهو الأتم والأكمل، التنعم والتعذيب بعد قيام الساعة، وهذا يكون على البدن والروح جميعا، وهذا يكون على البدن وعلى الروح جميعا. هذا الذي ذكره أهل العلم. فإذا النعيم له ثلاثة أقسام، إما على الروح إما على الجسد، خلنا نبدأ بداية يعني تاريخية، إما على الجسد البدن والروح تكون تبع، هذا في الدنيا. في القبر عكسه، النعيم والعذاب يكون على الروح والجسد تبع له. في الآخرة يكون على الاثنين معا، على الروح والجسد معا. وهذا هو أكمل التعلقات كما قلنا في الأول. يبقى الأدلة هات فيه. فمن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أقول إذا جاء الشيخ أخبروني ها؟ إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاله أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيسيح سيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. الإنس والجن يعني. نعم. وفي حديث البراء بن عازب. البراء أنت شددتها من الأول، هو البراء وليس البراء. وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر خروج الروح وصعود روح المؤمن إلى السماء فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك الحديث، وقد صح هذا الحديث الحاكم وغيره. فدل الحديثان على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجسد جميعا. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في القبر جلالة ظاهرة على هذا، إذ لفظ العبد مسمى للروح والجسد جميعا، وكذلك تصريحه بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال كما في حديث البراء بن عازب، هذا مع ما جاء في الحديثين من الألفاظ التي هي من صفات الجسد كقوله يسمع قرع نعاله فيلقي أدانه ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة فإن هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر من النعيم أي العذاب متعلق بالروح والجسد جميعهما. هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد يقع على الروح منفردة في بعض الأحوال على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر خضر في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. وهذا نص لأنه قال جعل الله أرواحهم، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، ففي هذه الحالة يكون النعيم واقع للروح. وإن كان هناك نوع اتصال بين الروح والجسد فالله تعالى أعلم به. نعم. فتلخص من هذا كما يقولون فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا، هذه إعادة للذي قلناه أولا، في القبر وقد تنفرد الروح في بعض الأحوال كما في هذه أرواح الشهداء. قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير هذه المسألة والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، ويكفينا أن نكون منهم إن شاء الله. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين كما يكون للروح منفردة. هذا هو الذي عليه علماء أهل السنة المحققون والمحققون منهم، فنحن أمة اتباع، ولا يمكن للواحد منا في أن ينفصل عن هذه عن فهم العلماء. فنصوص الكتاب والسنة الذي يطلب لنفسه السلامة يطلب فهمها على فهم سلف الأمة، وسلف الأمة يبدأ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا هذه المعاني وهذه هذا الدين هذه النصوص ومعانيها إلى التابعين، والتابعون نقلوها إلى من بعدهم وهكذا. فمتى كسرت هذه الحلقات، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام أن يقطعوا صلة الخلف بالسلف ليمكروا وليبثوا شبههم. ولذلك الإمام الرازي رحمه الله أبو حاتم عندما تكلم عن الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء يريدون جرح شهودنا، هؤلاء شهودا على الدين، هذا هم الذين نقلوا لنا الدين، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. في عهد من؟ ابن حبان، أبو حاتم، أقصد أبو حاتم الرازي، فيقول هؤلاء يريدون بهذا. فأنت إذا قلت يعني الصحابة كفروا إلا سبعة وإلا خليها إلى أكثر إلى عشرين، طيب وهي أين يذهب هذا الكم الهائل الذي جاءنا نقله الصحابة؟ فإذا كانوا كفروا أو ارتدوا فهل نأخذ ديننا كله أخذنا عن المرتدين؟ شوف فهم السلف ودقة السلف، يقول هؤلاء غرضهم هو جرح شهودنا، وهم بالجرح أولى، وهم زنادقة، وهم زنادقة. صدق رحمه الله تعالى، هؤلاء الذين دبوا عن هذا الدين، هؤلاء هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، دافعوا عن سنته، حملوها، بينوها، أوضحوها، نقلوها إلى من بعدهم، وخدمتهم في ذلك عجيبة. وهذا من حفظ الله لهذا الدين، لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث ابتكروا أشياء لحفظ الدين لم تكن معهودة حتى في الأمم السابقة، ويعجز عنها حتى أصحاب الكمبيوتر. صحيح، هؤلاء يقول، يأتي واحد ويقول حديث، يقول هذا لا ينبغي أن يكون، هذا الكلام لا يخرج من مشكاة النبوة، لأنه عرف الآن، أصبح عنده ذوق، فيبحثون ويجدون فيه كذابا، بل ربما أقر أحدهم أنه وضعه، فتكون عندهم ملفة. هؤلاء نظروا في الأسانيد في الرجال، حتى قال قائلهم إن هذا الأمر دين، يعني معرفة الرجال، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انتبهوا، لا يؤخذ الدين عن الكذابين وعن أصحاب الأهواء وعن أصحاب الأغراض. ما جاء الشيخ؟ فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا يقول في علم الرجال. علم الرجال كتاب البخاري في التاريخ، عندما كتبه وذهب به أحدهم للخليفة قال ألا أريك سحرا، انظر هذا السحر، شيء عجيب، ما كان مألوفا هذا الأمر، ما كان مألوفا عندهم. فأحاطوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتوفيق الله سبحانه وتعالى بهذه الاحتياطات العجيبة التي ابتكرها علماء الحديث، بذلوا في ذلك أرواحهم. مشى بعضهم في الصحراء يحمل أوراقه وكتبه على الجوع والعطش، ويمشي في الرمضاء حتى بال الدم وقطعت يهيزة قول كل خطير. يوم هذا ها؟